محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم أجمعين. أين مكفرة الحصة السابقة؟ كنا باش نقراو واجبته. زمان يلخصي ما رأيناه، أهم ما رأيناه من خلال ما قرأناه. كيف يتصرف الفقيه في الشريعة؟ نعم، هذه أول ما رأينا. نعم، كيف يتصرف الفقيه في الشريعة؟ ما هو النحو الذي يتصرف فيه الفقيه، الذي يكفل بتصرف الفقيه، يكفل باستمرار هذه الشريعة ودوامها؟ أول فهم الألفاظ، لابد أن يكون فاهم للألفاظ. نعم نعم، ولكن ما هو النحو؟ الآن السؤال الذي ما هو النحو الذي يتصرف الفقيه على أربعة أنحاء؟ نعم، ما هو النحو الذي هو كفيل بضمان استمرار الشريعة من خلال هذه الأنحاء الأربعة؟ لماذا؟ الآن تقرأوا للنحو الرابع. نعم، لماذا النحو الرابع؟ قلنا هو الذي يعني لا نص فيه. نعم، لا يوجد له نذير قياس. نعم لا نص فيه ولا قياس. اي نعم، وهو الذي يعطيه حكم المشاهد، يعطيه حكم فيما لاح له من الشهاد. لكن كيف سيعطيه هذا الحكم؟ اين سيذهب؟ من اين سيعطيه الحكم اذا ما كان فيه نص ولا نظير له في قياس؟ احسان او استحسان. اذا سيذهب الى الى الى الاستحسان او الى الاستصلاح او الى سد الذرائع او الى العرف الى غير ذلك. نعم، ثم تحدثنا عن المقامات التي تحدث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الفائده من معرفه هذه المقامات؟ مصلحه. ماذا ينبني على هذا التفريق؟ ما هي ثمره التفريق؟ تقريبا يعني هو الفقه بعينه، والا سيكون هناك اضطراب في الفتوى. نعم، ودمج الامور. نعم، لكن ما هو ثمرته؟ على ماذا ينبني على هذا التفريق؟ ان تفرق باي مقام قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. لما فيما ينفعك هذا؟ المقصد من الحكم لا يعني ينفع الناس، لا يكون هناك خلط بين الامور القضائيه والامور. إذا ينفع هل هو من قبيل التشريع أم من غير قبيل التشريع؟ هذا الذي ينفعني، ثمرة الاختلاف، ثمرة المقامات، أنني أعرف هل هي من قبيل التشريع فهي ملزمة لي أو ليست من قبيل التشريع. ملزمة. إذا قاله بصفته قاضي بمعنى لا يمكن أن تأخذ حقك إلا بالرجوع إلى القاضي، وإذا قاله بصفته مفتي صار صار ملزما. أين وصلنا؟ نعم، ولكن المدرسة ديال الطالب بن عاشور كذا. نعم، ولكن قرأنا شيئا. نعم قرأنا. ابن عاشور، طالب بن عاشور، قضيت نزل. كنا نقرأ في الصفحة 35 30. المقاصد، سيرة المقاصد ديال القرآن. نعم تحدثنا عن هذا. يعني صلاة المقاصد بقول الصحابي. قلت نعم، أما القرآن تحدثنا عنه وتعلمت لكم، سأعود إليه. فقط أريد أن أكمل هذا الذي بين أيدينا وكنا بدأناه. أين وصلنا؟ إلى أي صفحة؟ حينما قلت دكتورة، حينما قلت فيما لاح للمجتهدين، أي بمعنى أن نزلت ولم يكن له حكم شرعي. نعم، ثم بعد ذلك يميل إلى المصالح، إلى الاستحسان. نعم، ما سبحان الله ما تلقي هذا التلخيص. ما كتبناه، شو اللي كتبناه؟ الله سبحانه. إعطاء الحكم لحادث لا يعرف حكمه فيما يحل للشاهدين من أدلة الشريعة. نعم، لكن فقط ممكن ولا نظر له في القياس. هذا هو. تصور إذا كان عندك الهاتف، صور هنا فقط. والله يجزيك خير. يعطى حكم لحادث لا يعرف حكمه فيما لاح للمجتهدين. عندكم الجروب ديال سنة رابعة؟ عندكم الجروب هذيك التصويرة؟ صافي إن شاء الله بعدين. إذا كان بحال هذه المحاضرة تاع الدكتور أسماء ما نقدرش نصورهم عليك نبقاو نخدموا بهم لا تقدروا، ولكن المشكل هو ان تقدر تصور ولكن غير بحال هكا تقدر تصور، لان نهاية عندي ثلاثه صفحات ما تقدرش تصور ثلاثه صفحات لان ما شفتوهمش معايا. سبحان الله. ولكن الصوره بالهاتف تقدر تصور ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. خاصنا نعرفوا الكتابه مهمه، لان من تكتب تعقل، وهذا اللي ما بغيتوش تصوروا هذه اربع سنوات كيجي اوكي خلكم الكتابه. لا وقت تركز في الكتابه، شغلنا اكثر كتابه بحال البارحه. بحال هذاك ديال البارحه الدكتوره اسماء يعطى حكم لحادثين تلقيته في هذا الكتاب ديال الطابله، هذا هو لو كان زعما كنصوره من تما كدكتوره اسماء يكون وتناقشيه معنا افضل. ما كاينش، ولكن صافي كملنا من الطابله 10 سمعتكم البارح تقدروا تصوروا الكتاب. واه ما نحتاجوش صح. كتاب الطاهر بن عاشور في مسألة كان لابد أن أقف فيهما، هذا تصرف الفقيه والأحوال والمقامات، المقامات سنناقشها فقط، لكن أريد أود أن تعرفوها يعني فقط هذه المسألة. هذا غادي نصورها هنا إن شاء الله ونقسمها على الطلبة هذه المحاضرة إن شاء الله. المقامات؟ المقامات وهذه الأخرى. لماذا تصورها وأنتم تقدروا تنزلوها في كل واحد ينزلها في الحاسوب عندي؟ يا راه هنا في هذه الكتابة؟ أي نعم. وغادي نصور إن شاء الله لإخوانه. الآن أين وقفنا فقط؟ الصفحة 30. 30. اتفقنا القراءة اليوم الثاني سنة المقاصد دخول الصحابي 41. واحد. لا لا لا. في نفس المركب. لا لا في هذا. أنا تحدثت عن المقامات. خذوا الصفحة 31. المفروض أننا قرأنا منها شيئا. قرينا قرينا خربي اللي قرينا بها. نعم. أخذنا. خذ فأما حال التشريم في آخر سورة. اقرأ اقرأ يوسف. فأما حال التشريم فهو أغلب الأحوال على رأسه. أما حال التشريع فهو أغلب الأحوال على الرسول عليه الصلاة والسلام في أجله بعثه الله، كما أشار إليه قوله تعالى وما محمد إلا رسول. القرائن الانتصاب للتشريع ظاهرة، مثل خطبة حجة الوداع وكيف أقام مسمعين يسمعون الناس ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع خذوا عني مناسككم، وقوله عقب الخطاب ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وأما حال الإفتاء فله علامات، مثل ما ورد في حديث الموطأ والصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع على ناقته بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال انحر ولا حرج. ثم جاء آخر فقال نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. ثم أتاه آخر فقال أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سأل عن شيء قدم ولا أخر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض إلا قال افعل ولا حرج. إذا هذا ملزم أو غير ملزم؟ ملزم. ملزم. هذا حد شريع. هذا في الشريع. مسألة ومسألتين في الحج. نحرت ولم أرمي، أرمي ولا حرج. أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، أرمي ولا حرج. إذا هذا التشريع. من هذه تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم والآيات قبلها وصلنا إلى أن رفع الحرج أصل من أصول هذه الشريعة. حينما أقول أصل من أصول هذه الشريعة لا تقول لي دليلي عليه بدليل واحد، أقول لك الشريعة كلها ترمي إلى رفع الحرج. نعم. وهو أما حال القضاء فهو ما يصدر حين الفصل بين المتخاصمين المتشددين بقوله عليه الصلاة والسلام أمسك يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم أرسل، ومثل قضائه في خصومة الحضرمي والكندي في أرض بينهم في أرض بينهما الوارد في صحيح مسلم، فكل تصرف كان بغير حضور خصمين فليس بقضاء، مثل ما في حديث هند بنت عتبة المتقدم. ومن أمارات ذلك قول الخصم للرسول عليه الصلاة والسلام اقضي بيننا، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا أقضين بينكما، مثالهما في حديث موطأ عن زيد بن خالد الجهني قال جاء عربي ومعه خصمه فقال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، وقال خصمه وكان أفقه منه صدق اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، وذكر قضيتهما فقال رسول الله لأقضين بينكما بكتاب الله. وقد استقصى الإمام محمد بن فرج مولى بن الطلاع القرطبي معظم أقضية رسول الله بكتاب ممتع، وقوله حين شكت إليه حبيبة بنت سهل الأنصاري زوجة ثابت بن قيس وذكرت أنها لا تحبه، فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته؟ قالت كل ما أعطاني هو عندي، فقال رسول الله لثابت خذ منها، فأخذ حديقته وطلقها. وهذه الأحوال الثلاثة كلها شواهد تشريع، وليست التفرقة بينها إلا لمعرفة اندراج أصول الشريعة تحتها، والفتوى والقضاء كلاهما تطبيق لتشريع، ويكونان في الغالب لأجل المساواة بين الحكم التشريعي والحكم التطبيقي، يعني بين الفتوى والقضاء والقانون الحكم التشريعي والحكم التطبيقي، لحيث تكون المسألة أو القضية جزئيا من القاعدة الشرعية. نفهم بأن الفتوى هو قول والقضاء تطبيق. نعم هذا الحكم التشريعي هو القضاء، أو الحكم التشريعي هو الفتوى، الحكم التطبيقي هو القضاء. حيث تكون المسألة أو القضية جزئيا من القاعدة الشرعية الأصلية بمنزلة لزوم المقدمة الصغرى للكبرى في القياس، وقد يكونان لأجل عموم وخصوص وجهي بين الحكم التشريعي العام وبين حكم المسألة أو القضية، بأن يكون المستفتي قد عرض بفعله عارض أو أوجب اندراجه تحت قاعدة شرعية، ذلك من فعل نفسه مندرجا تحت قاعدة شرعية بمنزلة لزوم إحدى القضيتين للأخرى في قياس المساواة المنطقي بواسطة مقدمة غريبة. مثاله في الفتوى النهي عن انتباذ في الدباء والحنتم والمزفة والنقير. نعم إناء يأكلها أواني فلا يوضع فيها الخمر، هذا مهم جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يوضع فيها الانتباذ الطمر أو أي شيء نبيذ، هو أي شيء مثلا نبيذ آتي بالطمر نبيذ التمر. لذلك تجدون في بعض المرات أجد في اليوتيوب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مما يعابونه علينا أنه كان يشرب النبيذ ويخلطون بين النبيذ والخمر. النبيذ ليس بالضرورة أن يصير خمرا، قد أنبت مثلا قد أنبت ثمرات في الماء وكان يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يشرب ذلك الماء، إذا أضعها في الماء لكنها لا تتخمر، يعني لا أتركها إلى أن تتخمر. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في الانتباذ في بعض الأواني، لماذا؟ ليس للآنية ولكن لسرعة الاختمار في تلك الآنية، كيفما كانت ليس بالضرورية هذه الأسماء، ولكن مثلا لو وضعنا عنب في آنية مثلا الآن تكون آنية سخنة تكون قابلة للاختمار بسرعة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لشدة الحرارة وهذه الأواني صالحة لأن يختمر فيها أي شيء، كان ينهى عن هذه الأواني أن يوضع فيها النبيذ. ليس في الأول. وهذا الذي يفهمه الناس، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض، النبي لم ينهى عن الأواني لذاتها، ولكن نهى الأواني لسرعة ما يتخمر إذا وجد فيها مثلا تمر يتخمر بسرعة، إذا وجد فيها عنب يتخمر بسرعة، فإن هذا النهي تعين كونه لأوصاف عارضة، ما قاله الأستاذ عاشور، توجد تسرع الاختمار لهذه الأنبذة في بلاد الحجاز مثلا. صحيح. هذه الأنبذة لو جئنا بها في أوروبا الآن في كل شيء يختمر، ما عندناش تخمر، إذا لا إشكال في النهي. إذا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يفهم المقصود منه، إذا لا تأخذ الحديث هكذا بظاهريته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباه في هذه الأواني، لا علاقة الأواني بالنهي، وإنما النهي منصب على سرعة تخمر ما يوجد في تلك الأواني وفي المكان المعين. أو كذلك المكان، لأن المكان كان حار جدا، والآن يا مثلا أغلب الأواني ما كان عندهم مطابخ، يعني كانت الأواني مباشرة تحت الشمس، إذا فإذا وضعت فيها أي شيء يتخمر بسرعة، كما إذا تركت الطعام هنا في أوروبا تترك الطعام بدون ثلاجة لا إشكال في الغد، تستطيع أن تأكله، لكن لو ذهبت إلى المغرب ما تستطيع أن تترك الطعام بدون ثلاجة إلى الغد، لماذا؟ لأنه بسرعة خلاص يفسد. إذا فليس النهي للأواني في حد ذاتها، ولكن النهي لأجل وضع النديد فيها. نعم لا نقف كثيرا، نعم أنا فقط أريد أن تفهموا فيه بعض المقامات أو بعض ممكن أن تعودوا إليه. خذ حال الهدي والإرشاد أيضا، خذ حال الهدي والإرشاد. نعم تفضل. وأما حال الهدي والإرشاد فالهدي والإرشاد أعم من التشريع. نعم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قد يأمر وينهى، وليس المقصود العزم، ولكن المقصود الإرشاد إلى طرق الخير، فإن المرغبات وأوصاف نعيم أهل الجنة وأكثر مندوبات من قبيل الإرشاد، فأنا أردت بالهدي والإرشاد هنا خصوص الإرشاد إلى مكارم الأخلاق وآداب الصحبة. إذا انتبهوا، حال الهدي والإرشاد عام من التشريع، لأن التشريع قد يأمر لكن لا يأمر بواجب، قد يأمر بمندوب، قد ينهى لكن لا ينهى عن حرام، قد ينهى عن مكروه، لكن حال الهدي والإرشاد فهو يأمركم افعلوا الخير ما استطعتم. نعم هو عام لكنه أمر، يعني أنت مأمور بفعل ذلك الخير. إذا الآيات التي تدل على الهدي والإرشاد أعم بكثير من آيات التشريع وأعظم من آيات التشريع، لأن آيات التشريع واضحة لا إشكال فيها، الأمر فيها قد يكون للوجوب وقد يصرف إلى الندب، النهي فيها قد يكون للتحريم وقد يصرف إلى الكراهة، لكن حال الهدي والإرشاد فهنا الإرشاد إلى مكارم الأخلاق، وأنتم تعرفون أن الإيمان لا يكتمل إلا بمكارم الأخلاق، الإرشاد إلى فعل الخير، وفعل الخير لا يمكن لإنسان سفيه أو لئيم أن يفعل الخير، فعل الخير مرتبط بالأخلاق، يفعل الإنسان الذي يفعل الخير كثيرا هو إنسان صاحب خلق. إذا فالحال الهدي والإرشاد أعم بكثير من حال التشريع. نعم وفي الحديث الصحيح، أما حال المصالحة بين الناس، أن نأخذ فقط مثال حتى لا، حال المصالحة بين الناس تعودون إليه لأنه مهم جدا هذه المقامات. نعم. وأما حال المصالحة بين الناس فهو حال المخالف وحال القضاء. نعم. وذلك مثل تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اختصم إليه الزبير وحميد الأنصاري في شراج حرام، كان يسقيان به، فقال رسول الله الزبير اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جاري، فلما غضب حميد الأنصاري قال رسول الله الزبير اسقي ثم احبس حتى يبلغ الماء الجدر، قال عروة بن الزبير وكان رسول الله أشار برأي فيه سعة للزبير والأنصاري، ثم استوعى رسول الله للزبير حقه في صحيح الحكم. هنا إشكال، لأن اختلط عندي مقامان، اختلط عندي حال المصالحة بين الناس وهو غير ملزم بحال القضاء، لأن القول الأول كان فقط اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك، أنت اسقي ثم أرسل، فلما غضب حميد الأنصاري واتهم رسول صلى الله عليه وسلم بأنه جاء من جهة ابن عمته، ماذا فعل رسول صلى الله عليه وسلم؟ تغير حاله من حال المصالحة إلى حال القضاء، لماذا قال له؟ قال له اسقي ثم احبس حتى يبلغ الماء الجدر، حبس الماء حتى يبلغ الماء الجدر. إذا هنا تصرفات رسول صلى الله عليه وسلم حينما تكون في حال المصالحة لا إشكال فيها، الإشكال حينما يتصرف تصرفين ولا ندري على ماذا نحمله، هل نحمله على المصالحة بين الناس وبالتالي هو غير ملزم، هل المصالحة غير ملزم، أم نحمله على القضاء؟ وإذا حملناه على القضاء هل يجوز للمصالح بين الناس أن يتحول مباشرة إلى قاضي؟ المصالحة بين الناس لا يرتضيه طرفان، قد يرتضيه طرف واحد، قد آتي مثلا عندي مع أخ مثلا عندي مشكل فآتي بإنسان يصلح بيننا، لكن قد لا يرتضيه الآخر كمصلح، قد يقبله ما في إشكال يقبله في حال المصالحة، لكن هل سيرتضيه في حال القضاء؟ هنا سيظهر أنه لا يريده، وهكذا تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم يقع فيها الإشكال حينما قالوا حتى يبلغ الجدر، بمعنى يأتي ابن عمته ويأخذه ويأخذ الماء ولا كيف؟ لا الزبير مو ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال له اسقي المرة الأولى قال له اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. نعم. أرسل له الماء. نعم. ترسل له الماء إلى جارك. والثاني. فلما غضب قال له اسقي يا زبير حتى ثم حبس حبس لا ترسل له الماء حتى يبلغ الماء الجدر حتى يصل الماء إلى كل أشجارك. أي بمعنى صافي. كأنه لا تعطيه للآخر. إيه نعم. إذن فالتصرف الأول فعله رسول صلى الله عليه وسلم من باب مصالحة، لكن التصرف الثاني تدخل فيه بالقضاء، يعني تريد الحق تعالى نريك ما هو الحق. يعني الأول كنا نصالح ما في إشكال، أسقي أنت ويسقي الثاني، لكن لما غضب نعم اتهم رسول صلى الله عليه وسلم أنه ظلمه، قال رسول صلى الله عليه وسلم إذن استعمل معك الآن الحق. إذا الإشكال هنا التصرف، تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم بتصرفين، تصرف المصالحة بين الناس وهو غير ملزم بالنسبة إلينا، يعني هذا الحل الذي أعطاه رسول صلى الله عليه وسلم، قد يأتي إنسان آخر يصالح ويقترح حلا آخر، لكن انتقل رسول صلى الله عليه وسلم من حال المصالحة إلى حال القضاء. وكأنه في أول وسلم يقال لزم اقسم بأه مصالحة ومراصفة، نعم في الثاني قال يعني أعطيه لأن حميد أنصاري نعم قال رسول صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمتك. نعم. فقال رسول صلى الله عليه وسلم إذا الآن أقسموا بالحق، إذا الحق أنت لا تستحق من مائي شيئا. إذا الإشكال بالنسبة الآن حينما نريد أن نطبق نحن مثل هذه الأشياء أو نجعلها أصلا في من أصول تصرفاتنا، يقع لنا إشكال، هل تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم الآن اختلط الأمر، حينما يتصرف بحال التشريع وحده هذا نفهم، حينما يتصرف بحال المصالحة وحده نفهم، لكن حينما يتصرف بتصرفين في مقام واحد يقع الإشكال. ثم ها هو حال القضاء، هل يجوز لكل حق أن أنت الرسول صلى الله عليه وسلم قال له افعل، إذا هنا انتصب القاضي، هل يجوز لمن يصلح أن يصير قاضيا؟ يكون أيضا كذلك إشكال. اختلف العلماء. هذا هو الإشكال، المذاهب إنما اختلفت في الفهم، اختلاف المذاهب الآن اختلفت في هذه الأشياء. المقاصد هنا تدخل المقاصد. نعم هنا تدخل المقاصد. نعم هنا تدخل المقاصد الكبيرة. المقاصد تدخل في كل الأشياء، لذلك مثلا حينما تأتون إلى المالكية تجدون أنهم يفعلون المقاصد بشكل كبير جدا. حتى في كل المجالات، حتى في مجال البيوع، يأتي الشافعية يقولون البيع إذا استوفى شروطه وأركانه خلاص هذا بيع صحيح. المالكية ماذا أو أصحاب المقاصد عموما ماذا يقولون؟ يقول إذا بعت مثلا مبيعا تعرف أن هذا الآخر إذا بعت السكينة تعرف أنه سيقتل بها والمقصد بيعك حرام، ما تقول ليش استوفى الأركان وأعطيته البضاعة وأعطاني المال، يقول لك لا المقصد إذا بعت عنبا لمن تيقنت أنه يصنع منها خمرا، أنت تعرف أن جارك عنده خمار ويشتري منك العنب ليصنع منها خمرا، قلت له أنت تعاقب على قصد في البيت. نعم. هذا يسمع هو مسلم ولا غير مسلم؟ مسلم غير لو كان غير مسلم فوتوها ولكن مسلم يعني مشكلة. نعم كذلك مسألة أخرى، مسألة أخرى نعم عندكم صفحة 36 نعم نفس الكتاب حديث فاطمة بنت قيس عندنا حال النصيحة عندكم أما حال النصيحة نعم وأما حال النصيحة فمثالهما في الموطأ والصحيحين عن النعمان بن بشير أن أباه بشير بن سعد نحل النعمان ابنه غلاما من ماله دون بقية أبنائه فقالت له زوجه عمرة بنت رواحة وهي أم النعمان لا أرضى حتى تشهد رسول الله فذهب بشير وأعلم رسول الله بذلك سببه جيدا لهذا الحديث لأنه هنا سيضرر الاختلاف الفقهاء نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت مثله قال لا تعرفون ما معنى النحلة ها أن تعطي لولدك تفضله تعطيه عطية. نحلة نحلت ولدي ليس بالضرورة أفضله، نحلته أعطيته عطية، هذه النحلة. بعد ذلك قص ماذا قصت لهذه النحلة؟ هل فضلته أم أنا عندي ابن واحد فأعطيته مثلا عطاء؟ أقول نعم نحلة. نعم لا تشهدني على جواب. نعم. وفي رواية أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذا. نعم. فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي إن رسول الله نهى بشيرا عن ذلك نظرا إلى البر والصلة لأبنائه، ولم يريد تحريمه ولا إبطال العطية. نعم. لذلك قال مالك يجوز للرجل أن يهب لبعض ولده ما له وما نظره إلا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشتهر عنه هذا النهي، علمنا أنه نهي نصيحة لكمال إصلاح أمر العائلة وليس تحجيرا. ويؤيد ذلك ما في بعض روايات الحديث أنه قال لا أشهد غيري. لا أشهد غيري. نعم نعم. وذهب طاووس وإسحاق بن زاهوي راهوي. نعم. وأحمد بن حنبل وسفيان وداود بن علي إلى تحريم مثل هذه النحلة. نعم. إذا الحنابلة يحرمون مثل هذا، وقفوا عند ظاهر النهي وحرموا هذه النحلة، والجمهور المالكية والشافعية والحنفية أجازوها. لما أجازوها؟ مصلحة بعض الحالة. لا ما كاينش مصلحة من الحديث، لا توجد مصلحة من الحديث تستدلوا. لما أجازوها؟ أنا مش فهمت من الحديث. نعم. لا الرسول صلى الله عليه وسلم هنا كأنه فتوتين. نعم. فتوى أنه نهي. نعم. وهذا من مفهوم الحنفية. فتوى من أجل نصيحة أو إرشاد، يعني مصلحة. نصيحة. والله أعلم. لأنه قال لا يشهد غيري، يعني هنا لا يشهد غيري، يعني هنا نهى. لا، قال لا أشهد غيري. أشهد غيري، يعني أنا لا أشهد لكن أشهد آخر. لست معكم. أي نعم، أنا لست معكم، لكن أشهد غيري. أي نعم، أشهد غيري. لا. نعم اشهد غيري. نعم. وهنا المشكلة، لماذا في الأمر في الأول يعني كنصيحة يعني أعطاه، وفي الثاني قال لا أشهد غيري؟ لا هذا هو الحل. هذا هو الحل. لكن لا تشهدني على جور. نعم. وبقى في نفس السياق قال له لا للنفي. يعني أنا لا أشهد على هذه الأشياء. لا أشهد غيري. وفي الأول نصيحة. وعطاه نصيحة، قالوا ممكن أنك لا امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الشهادة. نعم. تعني بمعنى تتعدى عند الغير، بمعنى الثاني قد يشهد. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج من هذه، ولكن الآخر قد يشهد. نعم. ربما المالكية من هنا أخذها. لماذا الحنابلة حملوا على التحريم؟ ربما المالكية حملوا على التحريم لأن النهي لا يفيد العموم. من أين أخذته؟ كيف لا يفيد العموم؟ أي بمعنى قد تتوقف عند الشخص الواحد لا تتعدى عنه. من أين أخذته؟ من هذا الكلام لا أشهد؟ لا أشهد غيري بهذا. لا أشهد غيري. نعم. لا أشهد غيري. إذا من الجمع بين الأحاديث. إذا قال لأن رسول صلى الله عليه وسلم لو كان حرام لم منعه. نعم. لأن رسول الله يقر على حرام، لا له ولا لغيره. لا يقول له أشهد غيري، إذا علمنا أنه النهي ليس للتحريم. إذا النهي إنما هو هنا نصرفه إلى الكراهة. ثم المالكية ماذا قالوا؟ أم الجمهور ماذا قالوا؟ قال أن النهي رسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى حتى تبقى البر، حتى يبقى البر والصلة، هذا هو النهي. لم ينهى للنحلة، يجوز أن يعطي بعض ماله لولده، لكن إذا كان ذلك العطاء سيؤديها والمقصد. إذا كان ذلك العطاء والأب يعرف هذا، مثلا الأب عنده ثلاث أولاد كلهم ميسوري الحال وعنده ابنة فقيرة يريد أن يعطيها شيئا من أمواله، فالأب باعتبار أم أو أب أنا أعرف أبنائي كيف يتصرفون. أنا أعرف حينما أقول إن أختكم مثلا تمر بظروف صعبة وأنا أريد أن أنحلها شيئا ما أعطيها. نعم. لفقرها يعرف الأب مباشرة، يعرف كيف سيتصرف. فإذا كان هذا العطاء سيؤدي إلى البغضاء لا يعطي. نعم. لأن الغرض الذي ليس المهم هو الفقر، وإنما الإشكال هو أن تبقى، أو المهم أو الغرض هو أن تبقى الصلة قائمة. كذلك في مسألة الأرث، وهذه معروفة عندنا نحن في المغرب، وهي مسألة خطيرة جدا. لا ليس الإشكال في هذا، إشكال أعمق من في بعض المرات. نعم. أكبر. لا ليس الإشكال في هذا، إشكال في بعض المرات حينما نريد أن نقسم التركة، وأنا وقع لي هذا في عائلتي غير ما مرة، نريد أن تقسم التركة ما، فكانت يعني مثلا أقول مثلا عندنا 6-7 إخوة وأخوات، 3-3 أو 4-4. على كل حال في أخت أو أختين يعيشان هنا في أوروبا بصورة الحال، تقول أنا ما أريد الإرث، حق هذا يمنع، أنا ما أريد الإرث، فيبقى الإشكال بين تلك الأخت الفقيرة مثلا عندنا وحدة فقيرة في المغرب تريد إرثها، يصل ذلك الطلب الذي هو طلب مشروع تصل فيه إلى العداوة، يقولوا كيفاش كل تنازل الإخوة هما لأنهم يسوري الحال ذلك تنازلوا الإخوة، ولكن الإشكال عندنا وحدة مثلا فقيرة فنتركها في الصورة هي الأولى أنها تؤدي يعني يقولوا بأن كأنها هي تسوري بخيصة بين الإخوة، وهذا غير مطلوب، مقاصدين هذا غير مطلوب، المفروض الإرث خذه ثم أعطيه، هذا هو المفروض، هذا قسمة الله عز وجل، خذها بعد ذلك أعطيها، أنت حر فيها، أما أن لا تأخذ أنت لا يأخذ رقم واحد ورقم زوج ورقم ثلاثة ورقم أربعة ضعيف الحال، يقول أنا أريد رزقي، إحنا عندنا هذه المسألة باستمرار، تنازلت. يقول أنا تنازلت، أنا ما عندي ما ندير به، أنا تنازلت، لا خذوا، لأنك الإشكال حينما تقول تنازلت، أنت غتكون مزيان مع الآخرين، ولكن ذلك الذي لم يتنازل نقول بأنه هو أراد أي نعم، فتكون خصومة بين الإخوة من هذا، الآن المال قسمه الله عز وجل فوق 7 سنوات. يأخذه الإنسان ثم بعد ذلك يعطيه لمن يشاء، كذلك هنا، إذا هنا ليس الإشكال في النحلة، يجوز للأب أن ينحل ابنه، لكن إذا كان انظروا مآلات الأفعال، إذا كانت هذه النحلة ستؤدي إلى قطيعة بين الإخوة يحرم على الأب أن يعطي النحلة. نعم. ما عندك إشكال في قضية يعني قضية الأخ الأكبر أنه هو الذي ساعد في تربية أخ أخواته؟ نعم. تكون عنده نصيب أكثر من ناحية عنها. نعم، أو أنه كان يشتغل في نفس المكان، مثلا الأب عنده أرض وكان الأخ الأكبر هو الذي يزرع فيها، هو الذي يقيم فيها، هو الذي كذا، ففي الآخر يقول أنا اشتغلت وأنا، نعم، لكن على كل حال، نعم، خذوا حديث فاطمة بنت قيس أيضا في صحيح مسلم. ومن هذا حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل خطبها فقال لها رسول الله أما أبو جهل فلا يضع عصا عاتقه وأما معاوية فصعلوك. صعلوك هو الفقير. نعم. لا يدل على أنه ليس متشرد. ليس متشرد. كانت بين حليف كما سبحان الله. نعم. كان أبو معاوية والثاني مولاه مولى رسول الله. سفيان بن سفيان. زيد بن حارث. ليس زيد. إذن فهل هذا الحديث قال لا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية في الصعلوك؟ إذن هل هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى أن تتزوج المرأة رجل فقير؟ لا اذا لا يمكن ان ناتي دائما نقتطع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم او احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونستشهد بها على حالات. انا اريد من هنا فقط ان تفهموا ان الاستشهاد بدليل هكذا يقطع هذا الدليل. اي نعم لا يقبل ابدا، لا يقبل ابدا، بمعنى لا بد ان نرفض مثل هذه الاحاديث في الاستشهاد. اي حديث لا بد ان نعرف السياق الذي قيل فيه هذا الحديث والمقام الذي تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقام النصيحه ليس مقام التشريع، مقام النصيحه ليس مقام التشريع. نعم، لابد أن نفرق في هذه المقامات. جيد أن تقرأوا هذه المقامات وتستوعبوها جيدا لأنها في غاية الأهمية. أغلب أحاديث التي نستشهد بها الآن أو ننزلها إلى أرض الواقع هي أحاديث قيلت بمقامات متعددة وتستشهد بها في غير المقام الذي قيلت لأجله أو في غير السياق الذي سيقت لأجله. إذا مهم جدا أن نعرف السياق. هو الحديث عندي جاهز لكن ما عندي محل له للتطبيق، محل الحديث غير موجود، إذا فلا بد أن أستشهد بالحديث المناسب وكذلك في السياق المناسب. لا لا لا يمكن ان نقتطع هكذا ونستشهد. ها هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينفع الاستشهاد في امرأة تريد ان تتزوج رجل فقير. يعني هذا شبيه استاذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور عبر السنه وكيستدلوا يعني في حكم الاقامه هنا في دير النجف. نعم. يعني انا بريء من كل مسلم يقيم في سبيل المشركين. نعم. نعم. يعني هو هو الحديث هذا تقام السياق انه كان في الهجرة في حق نعم. الناس كانت في حق موجه نعم. فقتلوا نعم مش قتلوا خطا فهو قال لهم عليه الصلاه والسلام وقال بهذه المناسبه مش قال انا بريء ممن يقيم بين الظلم نعم. لان نعم. كان حينئذ الهجرة واجبة في حقه نعم يعني نعم تخلفوا نعم. نعم هذا نعم. هذا هو إذا هذه المسائل مهمة جدا وهنا في مقامتين هل يعني عن طريق الاستقراء يعني بالحقيقة يعني كتب العلماء المقاصد كل ما يتكلموا يعني أول من أشار تقريبا ليس أول من أشار لكن أول من الترتيب الذي ارتبه طه بن عاشور والترتيب مهم جدا في بابه لكن قبل الإنسان أن يتصرف لابد أن يعرف بأي مقام أو بأي هدي قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام هذا مهم جدا ثم أيضا في المقاصد علم المقاصد يعلمك أن لا يقبل أبدا الاستشهاد بالدليل الواحد إذا كذلك إذا هنا ستلتجئ لا محالة إلى ما قلنا أن المقاصد عجينت بماء أصول الفقه إذا أول عملية في الاستدلال في أصول الفقه هو الجمع تقوم بجمع الأدلة حينما تقوم بجمع الأدلة سيظهر لك يعني بمجرد تقوم بجمع الأدلة سيظهر لك الحديث في أي سياق يمكن ها هو الآن مثلا لا أشهد غيري لا أشهد على جور ثم تجمع مع حديث آخر لا أشهد غيري لا أشهد غيري بمجرد أن أجمع بين هذه الحديثين أعرف أن النهي هنا لا يفيد التحريم لأن لو كان حرام لا يقبله الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على غيره أما وإن قبله فنعلم أن النهي كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذه مسألة في غاية الأهمية نعم كنت في هذا المقام نعم كنت في هذا المقام أنا أعطيك إشارة للتعب أما أن تكون في هذا المقام لا لا تكون في هذا المقام أخذ تدريس درس المقاصد مع الأسئلة سنأخذ لأن في أشياء نعم لا بد أن نكملها في مقاصد الشريعة لو دخلنا في التحليل سجل سجل نعم أحتاج لا لا اضغط على الاحمر احمر احمر لا لا ما تحتاجوش لا تحتاجوش من فوق انزل من فوق عليك السلام دائما والله تجي السيارة ولكن قطار النعاس لا لا شيء آخر الله يرفع عنك إذا تحدثنا فيما قبل عن علاقة المقاصد بالقرآن، علاقة المقاصد بالسنة، علاقة المقاصد بتصرف الصحابة، كيف نشأ المقاصد عند الصحابة، كذلك بالقياس. لكن بما أن قلنا أن تصرف الفقيه يأتي في إعطاء حكم فيما لا حكم له ولا نظير له من القياس، فنحن نحتاج أن نبحث في علاقة المقاصد مع الأدلة المختلفة، هذا هو المهم، لأن المقاصد بابها كبير جدا ومجالها واسع جدا في باب الأدلة المختلفة فيها. إذا كان الكفيل بدوام الشريعة هو أن تعطي حكم فيما لا حكم فيما نص فيه ولا نظير له من القياس، إذا هذا الباب لا يمكن أن يفتح إلا في باب إلا في في في حول الأدلة المختلفة فيها، يعني علاقة المقاصد بالأدلة المختلفة فيها. وأول ما يمكن أن نجد العلاقة فيه واضحة هو المقاصد أو علاقة المقاصد بالمصالح. نعم. مقامات تعودنا إليها لأنكم تطالبون باختيار ثلاث مقامات تحدث بها الرسول صلى الله عليه وسلم في الاختبار. لن تختارون ثلاث مقامات مع الاستدلال. ستحددينها أنت؟ لا، أنتم تحددونها، أنا لا أحدد أي مقام. تختارون ثلاثة من المقامات، عندكم 12 مقاما تختارون منها ثلاث مقامات. أمثلة أو أمثلة أخرى، اقرأوا المقامات لأن الذي يهمني أن تقرأوا المقامات كلها، بعد ذلك تختاروا ثلاث مقامات. إذا وقع لكم إشكال في فهم أي مقام ممكن نناقشه. أنتم تطلبون المفروض أنكم تقرؤون في هذا البيت ونأتي لمناقشة في هذه الأمور. ما عنديش كتاب هذا، لا مجرد لا، أنا ما قلت لكم مقرر، أنا قلت لكم ها هو الكتاب الذي تحتاجونه، لكن قلنا من الطاهر بن عاشور سأخذ لكم تصرف الفقيه وأخذ لكم المقامات. الكتاب ممكن تحبينه بسهولة، موجود على الإنترنت وتقطع سهل. لا نسافر إن شاء الله، الحمد لله سهل. واه. لا يعني خصنا. ما شاء الله. أودي أن تكون هذا صور. خصنا صور. لا ما كتحركش، لا ما كتحركش، راك يجبان مليح مزيان. لا فيها مخيه غير احنا لما غادي تفتحي وورد غادي تبان لتحت. نعم. لا افضل ان شاء الله. ما معنى المصلحه أنا هذا في بالي أصول الفقه. ما هي أنواع المصالح؟ جيد. ومرغى. نعم. ومرسل. ما هي المصالح المعتبرة؟ هي التي غرضها الشريعة وغبرتها يعني من الشريعة يعني التشريع. نعم. المصلحة المعتبرة كما قال الأمدي هي التي يشهد لها نص بالاعتبار. مصلحة معتبرة وأحل الله البيعة يشهد لها نص بالاعتبار. إذا هذه مصلحة معتبرة. المصلحة الملغاة هي التي يشهد لها نص بالإلغاء. وحرم الربا. إنما الخمر هو الميسر. نعم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير، قل فيهما إثم ومنافع للناس. نعم. وإثمهما هذا في الترجيح. نعم. إذا عندنا المصلحة المعتبرة هي التي يشهد لها نص بالاعتبار، والمصلحة الملغاة هي التي يشهد لها نص بالإلغاء، والمصلحة المرسلة هي المصلحة المطلقة. الإرسال في اللغة هو الإطلاق، سميت مرسلة لأن لم يشهد لها نص لا بالاعتبار ولا بالإلغاء. ما عندنا نص حول هذه المصلحة، لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، لكنها تدخل تحت أصل من أصول الشريعة، سنجد لها أصل. أعطوني أصل من أصول الشريعة. الإسلام. الكتاب السنة والإجماع كتاب نعم نص العدل العدل أصل من أصول الشريعة ثم يجرب مصلحة ولا نفسه أو لا تدخل تحت أصل هذه تدخل تحت أصل أنا قلتها في بداية الحصة أعطيتكم مثال عن أصل من أصول الشريعة قلت لا نأتي بليس دليل واحد وإنما مجموعة من الأدلة نستخرج بها أصلا رفع الحرج أصل من أصول الشريعة رفع المشقة أصل من أصول السلم أصل من أصول الأمن أصل من أصول هذه الشريعة إذا ما معنى ماذا أعني بأصل من أصول الشريعة بمعنى أن ما عندي دليل واحد عندي أدلة تمالأت حتى أعطتني هذا الأصل تتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تصرفاته تتبعنا الآيات قمنا بعملية استقراء المقاصد الاستقراء حيثما أذكر المقاصد أذكر معها الاستقراء إذا قمنا استقرينا تصرفات رسول صلى الله عليه وسلم استقرينا فعلمنا كما قال الإمام الشاطبي أن الحرج مرفوع عن هذه الأمة والمعلوم أن استقرينا من الشريعة استقراء يقول لا ينازعنا فيه أحد ومرة أخرى يقول لا ينازعنا فيه الرازي ولا غيره أن هذه الشريعة وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل معا إذا رفع الحرج هذا أصل من أصول الشريعة في العاجل والآجل في العاجل الآن وضعت لمصلحتك هذه الشريعة في الدنيا وآخرة عاجلا وآجلا نعم في دنياك التي تحياها وفي آخرتك التي ستحياها من بعد إذا هذه أصول الشريعة إذا فالمصلحة المرسلة نعم الوحدة والاتفاق كالوحدة كالبر نعم كأحد البر يعني لم نأخذ البر الخير أصل من أصول هذه الشريعة لم يأخذ وإنما تجد أنك لما تتبعت الشارع في آياته وفي نصوصه في أحاديثه في تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في تصرفات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن هذه الشريعة تقطعا ترمي إلى رفع الحرج ترمي إلى رفع المشقة ترمي إلى السلم ترمي إلى الأمان إذا هذه أصول أخذناها بالاستقراء هي أصول قطعية تماما يعني هي هذا أصل لم يؤخذ من آية واحدة وإنما أخذ من مجموع آيات ومجموع استقراءات التصرفات وأقوال الصحابة استخرجنا أصلا هو أصل قطعي اعلموا أن هذه الأصول هي قطعية يعني لا تقبل الظن لأن الذي يقبل الظن حينما يكون من طريق واحد هذه الأصول تعددت واجتمعت وتمالأت طرق كثيرة حتى أثبتتها إذا فالمصلحة المرسلة هي المصلحة المطلقة التي لم يشهد لها نعم فعلا نص لا بالاعتبار ولا بالإرغاء لكن تدخل تحت أصل من أصول الشريعة يعني لا يمكن لهذه الأدلة أن نقف عند الأدلة المتفق عليها ونضع نقطة نقول هذه أدلة غير مختلف فيها لا أصل لها كل الأدلة المختلفة فيها تدخل تحت أصل من أصول الشريعة واضح إذا هذه هي المصلحة المرسلة إذا دور الفقيه ما هو في المصلحة المرسلة إذا قلنا هذه مصلحة سكت عن الشارع لم يشهد لها نص كما قال الآمري لا بالاعتبار ولا بالإلغاء إذا ما هو دور الفقيه جمع الأدلة كيف جمع الأدلة عندي مصلحة عندي مصلحة أين الأخ طيب إذا عندي معتبرة وعندي ملغاة وعندي مرسلة هذه فيها نص أم لا معتبرة فيها الملغاة فيها نص أم لا فيها نص ما فيهاش نص هذه لما سيفعلها الفقيه استقرأ في ماذا سيقول إلى عيها يا أبرد هذا سيلحقها الفقيه إما أن يلحقها لك بالمعتبرة وإما أن يلحقها لك بالملغى عن طريق الأدلة إما سيقول لك هذه لا تبقى على إرسالها نعم هي مرسلة لكن دور الفقيه ما هو إما أن يعطيها حكم الاعتبار فيشهد يقول لك لا هذه أيضا لا بد أن تعتبر وإما أن يعطيها حق الإلغاء يقول لك لا عندنا هناك من تحدث عن المصالح الموهومة وهمية أو الوهمية لكنها تدخل تحت الملغى المصلحة الوهمية هي مصلحة ملغى أتوهم لكن حينما أجي كتوهمي أن الشارع أن أسوي بين الذكر والأنثى في الإرث هذه مصلحة وهمية أتوهم الآن أنني أحتاج فيها نص شهد لها بالإلغاء نعم لكن أتوهم الآن لما خرجت المرأة إلى العمل أتوهم أن هذه المصلحة الآن أصبحت من المصالح التي ينبغي أن تناقش نقول الآن المرأة تعمل وتكد وتسعى وإلى غير ذلك أي نعم أصبحت أي نعم أي نعم زمان آخر زمان ما ليس آخر زمان تعرف أن المالكية منذ قرون تحدثوا عن حق المرأة في الكبدي والسعي، تحدثوا هذه نعم أول الهلاليين علماء الهلاليين عند المالكية تحدثوا عن هذه المسألة حق المرأة في الكبدي والسعي. قلت في الإرث حق الأنثى والذكر سبحان الله. لا ليس هذا، نعم حق الأنثى والذكر، لكن المالكية تكلموا عن مسألة مهمة وهي المرأة الفقيرة التي كانت تخرج للغزل. كان معروف عندنا الغزل نحن في المغرب أن المرأة كانت تغزل الصوف، وكانت تأتي بهذا المال وتضعه في بيت زوجها، ثم بعد 10 أو 15 سنة يطلقها الزوج، طلقها الزوج. إذن فنقول لها أن الإرث أو هذا الزوج مثلا لما يموت نقول لها مثلا أو بعد الطلاق نقول لها إما أنك ترثين الثمن إذا مات أو أنها طلقت لا حق لها. فتحدث المالكية عن حق المرأة في الكبد والسعي، وهذه مسألة مهمة جدا، يعني لو روعيت الآن لا لا لا في الحقيقة غلت عن كثير من المشاكل. فكان ماذا يقول؟ قالوا نحسب لها مثلا 10 سنوات غزل ونرى بما كانت الأجرة التي كانت تغزل بها بنات مثلها، فتعد لها هذه الأجرة فتخصم من حسابها. نعم تعطى مثلا المرأة الآن وهذه مسألة يعني هذه لا تخللها في الإرث، هذه مسألة يعني لا لا لا لمن ذهب إلى الإرث، لمن ذهب إلى الإرث؟ في بعض المرات الإنسان لما يظلم هذا الإنسان لا يفكر أن الشريعة جاءت واسعة ورحمة للعباد. فقال المالكية أننا مثلا الرجل كانت المرأة تساعده في هذه الآن واقعة، المرأة تساعد الرجل في البيت، المرأة العاملة تساعد الرجل في البيت، الشرياني بيت مثلا، الشرياني هذا البيت في المغرب مثلا، بعد ذلك المرأة تطلق، يعني هذا من الظلم، هذا حيف. فلو حسب لها مقدار ما اشتغلت به أو ما كانت تنفق به وخصم من هذا الأجر لا يتحدث الإنسان عن البيت أبدا. هذا يدخل في مصالح المصالح، هم جوا من باب هذا ودخلوا حتى في المساواة، هذا لم يدخل في هذا الباب، هذا الباب مهجور، هذا لو دخلوا منه لوجدوا فيه حلا. المشكلة أنهم لا يعرفون هذا، هذه المعيدين عند المالكية رعوا هذه المسائل من المصالح المصالح الآن لا يعرفون هذا الباب ويدخل في المساواة. فالآن المشكلة لا لا نعم الآن دخلت إلى الملغاة لأنهم لم يجدوا حل، لكن الحل موجود عند علمائنا، وجدوا الحل هذه منذ قرون على المرأة التي كانت تغزل الصوف حقها من الكبد، قالوا لا ترث إلا الثمن لكن تأخذ حقها من الكبد والسعي. وهذا معقول. نعم. هذا معقول. أنت تبكر مع الصباح وتشتغل وكذا. إيه نعم هذا معقول. كذلك الرجل، الرجل في بعض المرات يشتغل، تأتي هنا القانون الأوروبي يقولنا تأخذ كل شيء. إيه نعم. إما أن الرجل يخرج أو المرأة، قوانين الوضعية ليست هي قوانين تشريعية، ليست هي قوانين إلهية، بمعنى أن لا يعقبها الرضا، القانون الإلهي يعقبه الرضا والتسليم. حينما تطبق قانون تشريعي إلهي بعد ذلك أنت تسلم وترضى، لكن القوانين الوضعية هي تحكم على الظاهر فقط. قلت لا أنا ما القانون يحكم بكذا يحكم كذا، تنتقل الثروة من فلان إلى فلان، أنا لا يهمني ابن موجود عندهم في المغرب لأنه غير مسجل نحن عندنا في بلجيكا وتقسم الثروة. لكن هذه القوانين ماذا يخلفها؟ يخلفها الحقد والبغضاء والعداوة، لكن القانون الإلهي مباشرة يخلفه الرضا. إذا هذه المصالح المرسلة تستطيع أن تجد لها إما أن تلحقها إما بالمصالح المعتبرة أو تلحقها بالمصالح الملغاة. نعم. المالكي أول علماء الهلالي معروفين عند العلماء المالكية، لكن الهلالي تحدث عن كتاب وحقق الآن حققه هلالي آخر لكنه ليس من نفس العائلة لكن دكتور هلالي عبد الله فاس. نعم هذا الذي حقق هذا الكتاب. و يعني مسألة في الحقيقة مهمة جدا أن تناقش في هذه الأمور لأنها تزيل كثير من من من من العقبات. من العقبات نعم. تزيل كثير، يعني الإنسان حينما يعلم مثل هذه الأشياء يعني كيف كانوا السباقين إليها، يعني في تلك المرأة التي كانت فقط تغزل روعي حقها في الغزل، فما بالك الآن المرأة مثلا تشتغل بأجرين رسمي معروف وتساهم في البيت وكذلك الرجل يساهم. إذا ففي بعض المرات العودة إلى إلى إلى إلى إلى إلى, إلى الوراء هي عودة إلى رصيد غني. فقهاؤنا تركوا لنا رصيدا غنيا حينما نبحث في خاصة كل ما له تعلق بالمقاصد، تجد فيه يعني لأن الإنسان هنا لا يقبل، في بعض المرات الإنسان لا يقبل أبدا بعقله، يقول كيف يعني هذا ظلم، أنا اشتغلت طولة حياتي وأنا أشتغل وبعد ذلك تعثرت الحياة بيني وبين هذا الرجل وطلقني، كيف الشرع يعطيني فقط السنن. اذا هنا في قضية الفقه هي يوجد يعني اشياء منتظره لازم الانسان يبحث عنها تخرج يعني منتظره يعني لا تستطيع ان تجدها. الفقهاء الان ماذا صدروا؟ الفقهاء صدروا حكم احكام يعني تبدو لنا كانها استقراء جامد يعني لكن الفقه هو الذي يعطيها روح. هذه المقاصد هي التي تعطيها روح التطبيق. الاحكام كلها النصوص كلها لا حول لها ولا قوه. انا قلتها لكم في الاول النص الشرعي هو نص لا حول ولا قوه له. الذي يعطيه الروح هو تطبيقه على الواقع. الفقيه هو الذي يعطي هذه النصوص الشرعي. كيف تطبق هذا النص الشرعي؟ فاما ان تحكم عليه بالاعدام انه غير صالح كما هو حال اغلب نصوصنا مع الاسف الان، واما ان تبين ان هذا النص كيف استوعب هذا النص، كيف يستوعب هذا الواقع الذي نعيشه. وهذا هو دور الفقيه. يعني هذا هو دور الفقيه خاصه المقاصد مقاصد لأنهم كانوا واعين بزمان. إيه نعم. يربطون الشرع بالواقع. كم يعيشون هم واقعهم. كان فقههم يجيب عن واقعهم. كان فقههم يجيب لكم. قلت لكم في يعني في الحصة الأولى الفقه شيء والواقع شيء كما قال ابن القيم. والفقيه هو الذي يطبق بين الواقع والفقه لا الذي يلقي العداوة بينهم. نحن كما قلت لكم نعيش في واقع في ألقينا العداوة بين فقهنا وواقعنا، فأصبح فقهنا يسير على وزان على غير وزان واقعنا مع الأسف على غير وزان واقعنا. فكأن الآن لسان الحال يقول ماذا نفعل بهذا الفقه؟ ماذا نفعل بهذا الفقه؟ لماذا؟ أي واحد يتحدث يقول أنا ماذا أفعل بهذا الفقه؟ لأنه لا يعرف كيف يستطيع هذا الفقه أن يسير على وزان الواقع الذي يعيشه. وهذا إشكالنا. هذه ليست مشكلة مالك ولا أبي حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد. هذه مشكلتنا نحن. هم وجدوا أجوبة لمناطاتهم، بل كانوا حتى عندهم حتى الفقه الافتراضي يجيبون عن أسئلة لم تقع بعد. لو افترضنا أنه وقع كذا فمن نحن الآن الذين عجزنا. نعم. نعم هذا هو مع الأسف. يعني كل بول عن فقه الشريعة و. الواقع شيء. الواقع شيء. حتى في خطبنا مع الأسف. في خطبنا في حديثنا في أشياء كثيرة جدا تجد أن الواقع شيء وأن الفقه شيء آخر. كأنه يريد أن يشعرك بأن هذا الفقه أنت لا تحتاجه في هذا الواقع. وهذه إشكالية. نعم. إذا المصلحة والمفسدة كما قلنا هي أكبر قضية وأهم قضية لأن مقاصد الشريعة كلها تجمع أو تتجمع حول عبارة جلب المصالح ودرء المقاصد. قلت لكم في البداية أن المصالح هل هي نفسها المقاصد؟ لا لا لا اي نعم. لماذا ليست هي نفسها المقاصد؟ لماذا المصلحه ليست هي هل المصلحه هي المقصد ام انها شيء اخر غير المقصد؟ لا تحدث عن المصلحه الشرعيه لا تحدث عن المصلحه الشرعيه. المصلحه هي الثمره. لا نعم ولكن كيف فسروا لي كيف الان انا لم افهم كلمه ثمره. كيف ان المصلحه ليست هي المقصد؟ هي مصلحة تكون حسب الفرض ولا تكون حسب العامة. يعني مصلحة الفرض ليست هي مصلحة ولا مصلحة الفرض. مقصد هو مقصد يكون ثابت. مصلحة ممكن فرعية تكون مصلحة للفرض بالنسبة مشتبه يعني جيدة ولكن بالنسبة للشرع هي منقذ الشرع مثلا بس الثمرة عامة. يعني إذا طبقناها على الفرد ربما ما تكونش مصلحة على كل المجتمع. استغفر الله لا تفسي المصالح الفردية. لا تفسي المصالح الفردية. الشريعة تلتفت إلى مصلحة الأمة، إلى مصلحة الجماعة. المصلحة الفردية لا. المصلحة الفردية تدوب في مصلحة الجماعة. نعم. ولا تكتفي بمصالح الإنسان كثيرة ومتنوعة. وهي تجتمع في مش مصلحة. مشي كبرى وغاية كلية وهي تحقيق يعني عبادة الخالق وتحقيق إصلاح المخلوق. يعني كتبقى الوحدة ديال مشي ديال اعطوني أمثلة حتى أفهم. اعطوني أمثلة يبغوا تفهموا يعني مثال جمع القرآن الكريم. نعم. فإن فيه مصلحة تتحقق في توحيد كلمة المسلمين وعدم التفرقة، وهذا يؤدي إلى القصد الأخير هو العبادة والتوحيد ليس هكذا. رأينا هذا من قبل وعطيتكم مثال بيع الخمور هو من المصالح بيع الخمور مصلحة للبشر ولكنها ليس من المقصد هذه مصلحة غير معتبرة لكن تبقى في مصلحة الآن عندي مصلحة وعندي مقصد قلتم أن المصالح ثمرات المقاصد قلنا من قبل أن المقصد شجرة وثمرته مصلحة فقلتم لي الآن رددتم لي ما قلت أن المصلحة ثمرة للمقصد لكن كيف؟ أعطوني مثال عن مصلحة مصالح ثم أعطوني مثال عن مقصد مثال مصلحة الزواج يعني هذا فيه اللي فيه مصلحة للإنسان نعم من حيث من حيث احتياجاته نعم نعم هي ولكن ما لابد ان هذه المساله ديال الزواج هو مربوط يعني بنسبه مصالح شرعيه اللي هي الحفاظ على النوع مثلا ويدخل فيه غض البصر مثلا وحفظ ايمان الانسان الى اخره ثم الاكثار من السواد المسلم يعني ايضا هذا فيه مصلحه نعم يعني مصلحه شرعيه نعم فهنا تنتجج المصلحه الفرديه بالمصلحه الشرعيه في مساله الزواج بما القصد التبعي ينتجج القصد الاصلي نعم التبعي كقصد الاصلي لكن القصد نعم اعطيكم فقط مثالين او ثلاث امثله تنستخرج منهم مصالح تنستخرج منهم مقصد حفظ الدين مثلا عندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبيع احدكم على بيع اخيه أستوص. لماذا لها عن البيع على بيع الأخ؟ عدوة. نعم. تتجد العداوة بين من؟ بين الإخوة. الإخوة. نعم. ولا يخطب أحدكم. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. العداوة بين الإخوة. هاي واحد هاي زوج. لا يؤم الرجل في بيته. نعم. لا يؤم في بيته. لماذا؟ لأن حتى لو كان الآن يأمكم أقرأكم حينما تذهبون إلى الصلاة لكن في بيته لا يأم الرجل إلا نفسه إذا أراد هو أن يحول الإمام إلى غيره له ذلك لكن يمكن أن لأنك تقرأ القرآن ولو كانت عنده فقط الفاتحة أي نعم لماذا الشرع ثبت إلى هذه الأشياء؟ السيادة تكون سيادة نعم هذا من يعني من يعني من من كرامات مقاصد الشريعة يعني التفت إلى مراعاة التبع لأنه في بيته لأنه في الشريعة التفتت إلى هذه المسألة أن الرجل في بيته هو سيد بيته إذا لا يمكن أن تأمه حتى في الصلاة يبقى سيدا في بيته إلا أن يوجهك هو للإمامة إذا هذه كلها مصلحة مصلحة مصلحة فجئنا إلى المقصد المصلحة تخرج من مثال والمقصدون استخرجوه من مجموعة من الأمثلة المصلحة قد تكون مصلحة جزئية لكن المقصد كلي قطعين كلي فقلنا أن العداوة رفع العداوة من مقاصد هذه الشريعة أو استمرار الأخوة المصلحة الذي درسوا بالزواج قريب من هذا المقصد تقريبا من مقاصد الشريعة لكن لا يضرب من مثال واحد انا دائما اقول لكم المقاصد تعني استمرار فقط انتم تعطوني مثال لكن من مجموعه من الامثله ناتي الى ان استمرار الاخوه من مقاصد هذه الشريعه قد يكون المثال الواحد ضمني قد يكون ثبت من غير طريق صحيح مثلا قطعي قد ثبت بطريق ضمني لكن حينما تمالأت عندي الادله اعطتني القطعيه في المقصد فيكون المقصد قطعيا المصلحة قد تكون ضمنية، العلة أيضا قد تكون ضمنية، لكن حينما تجتمع عندي هذه المصالح تعطيني مقصدا قطعيا، فالعلاقة بين المقاصد والمصالح مهمة جدا وهي ثمرة المصالح وثمرة المقصد أو ثمرة المقاصد. أخرى ضمنية وأخرى قطعية. نعم. العداوة واستمرار الأخوة. العداوة، رفع العداوة من مقاصد الشريعة أو استمرار الأخوة من مقاصد الشريعة. نعم. إذن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم وكرم بني آدم غاية التكريم وفضلهم على سائر المخلوقات وسخر لهم ما في الأرض وما في السماوات. والله عز وجل لما خلق هذا الإنسان طبعا لم يجعله سودا، لم يتركه سودا، بل نزل عليه الكتاب، خلق الإنسان فأنزل له الشريعة يمشي وفق هذه الشريعة. نعم، طبعا هذه الشريعة تهدف إلى تحقيق السعادة للإنسان. أكيد السعادة في الدنيا لتحقق خلافته فيها، فكانت أحكام هذه الشريعة أو جاءت أحكامها لتأمين مصالحه وهي جلب المنافع له ودفع المضار عنه، فترشده إلى الخير وتهديه إلى سواء السبيل وتدله على البر وتأخذ بيده إلى الهدي القويم وتكشف له المصالح الحقيقية. ثم وضعت له الأحكام الشرعية، لماذا؟ حتى تكون سبيلا ودليلا لتحقيق هذه المقاصد والغايات، وأنزلت عليه الأصول والفروع لإيجاد هذه الأهداف لحفظها وصيانتها ثم لتأمينها وضمانها وعدم الاعتداء عليها. وحدد العلماء مقاصد الشريعة بأنها تحقق مصالح الناس في الدنيا والآخرة أو في العاجل والآجل. قال العز بن عبد السلام: اعلم أن الله سبحانه لم يشرع حكما من أحكامه إلا لمصلحة عاجلة أو آجلة، أو عاجلة وآجلة، تفضلا منه على عباده. نعم، قضية العاجلة والآجلة لا خلقتني صح من الله، مش فهمت معلوم فهمت غلط. نعم، المشكلة وين؟ العجلة وكنا كنا الجنة. نعم، جنة ثمرة. لماذا أنا نقصد المقصد ديالها؟ أنا نحيي اليوم مثال كما قلت أن المقاصد مقصد في الدنيا. نعم، والآخرة ثمرة. لماذا أقصد؟ لا، مقصدك هذه الشريعة تحقق لك السعادة في الدنيا والآخرة، الآخرة بالفوز، أنت تفوز بالجنة. الهدف نتيجة، نتيجة ثمرة، ماشي فينا أنا هذا. الجنة نتيجة، نتيجة. وهذه الشريعة تحقق لك مصلحة، مصلحة في العاجل. ما هي مصلحة في العاجل الآن؟ الدنيا. ما هي المصلحة التي تحققها لك هذه الشريعة؟ الفوز بالجنة، يعني السعادة، سعادة، سعادة، السعادة والاطمئنان والاستقرار والرضا بقضاء الله عز وجل والإحساس بمعية الله عز وجل، هذه كلها سعادة دنيوية أنت تحسها. من لم يعيش الجنة في الدنيا لا يعيشها في الآخرة. إذا أنت تحس بمعية الله عز وجل وأنت تحس برضا الله وبتوفيقه لك، هذه كلها سعادة دنيوية، وتحقق لك أيضا سعادة أخرى. ما هي السعادة الأخرى؟ هل تضمن من أنك ستذهب إلى الجنة قطعا؟ إذا أضمن لا أضمن أني إذن السعادة الأخروية أن تدخل إلى الجنة، وفي الجنة أن تكون مع النبيين ومع تكسدق، هذه سعادة أخرى. وفي الجنة أن ترى الله عز وجل، وهذه سعادة أخرى. إذن الجنة أيضا مراتب، الجنة أيضا مراتب. المقصد يعني المقاصد في الآخر، المقصد من وضع هذه الشريعة أنها ليست شريعة الآخرة. المقصد من هذه الشريعة أنها تحقق لك المصلحة في العاجل والآجل، العاجل في الدنيا والآجل أن تدخل إلى الجنة وتفوز برضا الله عز وجل. أنا فهمت يعني بصفة هذه السلعة، فهمت ليش وإنما خاطر إلى بالي أنا خلاص في العاجل في الآجل، يعني في تكون ثمرة. هل كل الناس سيدخلوا لأي الجنة؟ لا. لماذا وجدت النار؟ إذا المصلحة العاجلة أو الآجلة ما هي؟ هي الدخول إلى الجنة، وفي الدخول إلى الجنة، الجنة مراتب. الدخول الجنة، الفوز برضا الله عز وجل، رؤية الله عز وجل، أشياء كثيرة جدا. إذا هذه المصلحة موجودة في الآخرة. لا شريعة في الآخرة، لكن المصلحة موجودة في الآخرة. نعم، تطبيق هذه الشريعة في الدنيا لك مصلحة أيضا في الآخرة. نعم، وإذا لا فائدة من تطبيقها في الدنيا، إذا لم تكن لك مصلحة في الآخرة، لما تطبق هذه الشريعة في الدنيا؟ لا تطبقها. إذا ما عندي أي مصلحة في الآخرة. الناس الذين يكفرون يقولون ما في آخرة، إذا يرفضون وجود مصالح في الآخرة. أما حينما أقول عندي مصلحة في الآخرة فلذلك أنا أطبق أو أنني ألتزم بهذه الشيء. إذا هنا مصلحة ومقصد. نعم، مصلحة ومقصد. ثم قال: وليس من آثار اللطف والرحمة واليسر والحكمة أن يكلف عباده المشاق بغير فائدة عاجلة ولا آجلة. أيضا لكنه دعاهم إلى كل ما يقربهم إليه. لكن معروف، لكن إن شاء الله أبحث عليها لأن واحد قضية ما. نعم. ومصالح الناس في الدنيا هي كل ما فيه نفعهم وفائدتهم وصلاحهم وسعادتهم وراحتهم، وكل ما يساعدهم على تجنب الأذى والضرر ودفع العفسات إن عاجلا أو آجلا. وقد وردت الأحكام الشرعية، وقد وردت الأحكام الشرعية الشرعي لجذب المصالح للناس ودفع المفاسد عنهم، وان كل حكم شرعي انما نزل لتامين المصالح او لدفع المفاسد او لتحقيق الامرين معا. كل حكم شرعي الا ونزل لجذب مصلحه او دفع مفسده، علمت وجه المصلحه او لم اعلم، لكنه كل حكم نزل لمصلحه معينه، سواء انا وصلت الى علم العلم بتلك المصلحه او لم اصل اليه. وما من مصلحة في الدنيا والآخرة إلا وقد رعاها المشرع وأوجد لها الأحكام التي تكفل إيجادها والحفاظ عليها. وإن الشارع الحكيم لم يترك مفسدة في الدنيا والآخرة في العاجل والآجل إلا بينها للناس وحذرهم منها وأرشدهم إلى اجتنابها والبعد عنها مع إيجاد البديل لها. ما الدليل على ذلك؟ نعم، الاستقراء الكامل للنصوص. قلنا أن الشريعة تقوم أو المقاصد تقوم على الاستقراء. الاستقراء الكامل للنصوص الشرعية من جهة ولمصالح الناس من جهة ثانية، وأن الله لا يفعل الأشياء عبثا في الخلق والإيجاد والتهذيب والتشريع، وأن النصوص الشرعية في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات والعقود المالية والسياسية الشرعية والعقوبات وغيرها جاءت معللة بتحقيق المصالح ودفع المفاسد. فالعقيدة بأصولها وفروعها جاءت لرعاية مصالح الإنسان بهدايته إلى الدين الحق، والإيمان الصحيح مع تكريمه والسمو به عن مزالق الضلال والانحراف وإنقاذه من العقائد الباطلة والأهواء المختلفة والشهوات الحيوانية. فجاءت أحكام العقيدة لترسيخ الإيمان بالله تعالى واجتناب الطاغوت، ليسمو الإنسان بعقيدته وإيمانه وينجو من الوقوع في شرك الوثنية وتأليه المخلوقات من بقر وقرود وشمس وقمر ونجوم وشياطين إلى غير ذلك، ويترفع عن الأوهام والسخافات والخيالات. والأمثلة على ذلك واضحة وصريحة وكثيرة من التاريخ القديم والحديث ومذكورة في النصوص الشرعية. في مجال العبادات عندنا نصوص كثيرة تبين أن الحكمة والغاية من العبادات إنما هي تحقيق مصالح الإنسان، وأن الله تعالى غني عن العبادة والطاعة، فلا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، وأن العبادات تعود منافعها للإنسان في كل ركن من أركانها أو فرع من فروعها، والنصوص الشرعية صريحة في ذلك وكثيرة. وفي المعاملات بين الله تعالى الهدف والحكمة منها، وأنها لتحقيق مصالح الناس بجلب النفع والخير لهم ودفع المفاسد والأضرار والمشاق عنهم، وإزالة الفساد والغش والحيف والظلم من العقود لتقوم على المساواة والعدل بين الأطراف. وتتجلى مصالح العباد في تحريم الخبائث والمنكرات لدفع الفساد والضرر عن الإنسان وحمايته من كل أذى أو وهم. الدعوة إلى مكارم الأخلاق، وتظهر مصالح الإنسان بشكل قطعي في الدعوة إلى مكارم الأخلاق وحسن التعامل والإحسان إلى الإنسان وتجنب الإساءة إليه ولو بالحركة أو بالإشارة، ناهيك عن اللسان واليد لتسود المودة بين الناس. فيحقق الذات الواحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عرف الغزالي المصلحة بقوله: المصلحة قلنا هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة. يقول: ولسنا نعني به ذلك، ليس نعني مجرد جلب منفعة ودفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، ولكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. هذه من أحسن التعاريف للمقاصد المصلحة، تعريف الإمام الغزالي. ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. حفظ الدين والعقل والدين والنفس والعقل والنسل والمال قلنا من جانبين، من جانب الوجود ومن جانب العدم، لا بد أن تضبطوا هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى حفظ هذه الكليات التي هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال، حفظها من جانبين، حفظها من جانب الوجود ومن جانب العدم. كيف حفظها من جانب الوجود؟ نعم، إذا الدين شرع له ماذا شرع له من جانب الوجود؟ من جانب الوجود العبادات، العبادات كلها شريعة الحفاظ على الدين من جانب الوجود. وكيف حافظ عليه من جانب العدم؟ الحد والعقوبة، العقوبة أو الحدود من جانب العدم. نعم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة. إذا المصلحة ما هي؟ المصلحة ليس ما تراها أنت ولا ما أراها أنا، المصلحة هي الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسل والمال. نتفق على التعريف، إذا اتفقنا على التعريف تبينت لنا المصلحة. المصلحة ليست هي أن ترى أنت لنفسك ما تستحقه، وإنما المصلحة هي أن تحافظ على هذه الكليات الخمس. أي عمل يقوم ضمن الحفاظ على هذه الكليات الخمس نقول أن هذا العمل مصلحة، وأي عمل يهدم لك كلية من هذه الكليات الخمس نقول أن هذا العمل مفسدة ودرؤه واجب. المصلحة هي المحافظة على الكليات، المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. هذا هو تعريف المصلحة. هذه الكليات، هذه الكليات، كليات الخمس، الحفاظ على الدين، على هذا صدور الشريعة، صدور الشريعة الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسل والمال. تحفظ تحفظ مقصود الشرع. نعم تحفظ مقصود الشرع. نعم المصلحة هي الحفاظ على مقصود الشرع، هذه المصلحة. تعريف المصلحة، لذلك كان عرفها الرازي هي اللذة، وعرفها عرفوها بالآلام، عرفوها، لكن أحسن تعريف هو تعريف الغزالي. لماذا؟ لأنه تعريف دقيق يهمنا. المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع ما هو؟ أقول لك المصلحة هي أن تحافظ على مقصود الشرع، ما يريده الشارع. إذا تقول لي ماذا يريد الشارع؟ الشارع يريد الحفاظ على خمس كليات: الدين، النفس، العقل، النسل، المال. كل عمل تريد أن تقوم به إذا كان لا يخرم هذه الكليات ويخدمها، نقول أن عملك هذا مصلحة. فالمصلحة المعتبرة تكون هنا المرسل عفوا، تكون معتبرة، هذه المصلحة تكون معتبرة. وكل عمل يؤدي إلى خرم كلية من هذه الكليات، نقول أن عملك هنا مفسدة، فيكون المصلحة تكون ملغى. واضح؟ أستاذ، إذا ممكن نسمي هذه الكليات الشرعية الخمسة هي نفسها مقاصد الشريعة بشكل عام؟ ليست مقاصد الشريعة، نعم، مقاصد الشريعة كلها تقوم على حفاظ على هذه الكليات، نعم، مقصود هذا هو مقصود الشريعة، نعم، مقاصد الشريعة، فقط أن مقاصد الشريعة، كما تحدث عن مقاصد الشريعة، عندنا شقين، مقاصد الشارع وهي هذا، وعندنا مقاصد المكلف، امتثال. ها هي الكليات أن حافظ عليها الشارع، لكن لو بدأ أن تلتسي لها، إذا عندنا 12 مسألة أخرى في الامتثال فقط، وإلا كلامك صحيح. المثال اللي عطيناه قضية الزوج في امرأة ذات دين ولا ذات مال، المثال اللي عطيناه في القصد الأصلي التبعي، نعم، لا تصلحه من أي وجه، يخرم هذا، وعرفها الرازي هذا، ويقول المصلحة لا معنى لها إلا اللذة أو ما يكون وسيلة إليها، والمفسدة لا معنى لها إلا الألم أو ما يكون وسيلة إليها. ربما لا توصلون إلى ما يسوء هذا التعريف، أن فقط أن هذا تعريف دنيوي، وليس نريد بمصلحة تعريف دنيوي، نعم، هذا تعريف دنيوي. الرازي قال المصلحة لا معنى لها إلا اللذة، واللذة هي مسألة محسوسة، اللذة أنت تأكل شيء تجده لذيذا، إذا هذا مادي، لم يتحدث عن المعنوي، لم يتحدث عن الآخرة. الغزالي تحدث تنبهها، تتحدث عن الآخرة، مصلحة دنيوية وأخروية. هنا الرازي عرف المصلحة الدنيوية فقط، فقال اللذة، واللذة هي شيء مادي، والمفسدة الألم، والألم هو شيء مادي أيضا. نعم. إذا حسب اللذة والألم، حسب تنشئة الإنسان وطبيعته وثقافته ومقدار ماديتها ومعنوياتها، تترسخ عنده هذه الصورة، يعني صورة معينة للذة وصورة معينة للألم. فإذا قلنا اللذة قد يأتي به الإنسان أشياء لكن كلها مادية، وإذا قلنا كذلك الألم يأتي الإنسان أيضا نفس الإحساس. العز بن عبد السلام أشار إلى المادي والمعنوي، وهذا مهم. قال المصالح أربعة أنواع: اللذات وأسبابها هي مادية، والأفراح وأسبابها، الفرح معنوي، إحساس، اللذة تتذوقها مادية لكن الفرح معنوي، الألم تحس به، جرحك إنسان أو ضربك تحس بالألم، لكن الغم هو إحساس، قد يكون بدون ألم، يكون بدون ضرب. إذا تحدث، نعم تحدث عن انقسامها إلى دنيوية وأخروية. نعم. رعاية الشرع للمصالح المعنوية، كيف علم الله عز وجل إخراج الصدقة؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. إذا إخراج الصدقات إنما هو لتطهير، نعم، لتطهير النفس. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تحريم الخمر في الآية العداوة والبغضاء. نعم، يقول ابن تيمية: وكثير من الناس يقصر نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب والنفوس ومفاسدها، وما ينفعها من حقائق الإيمان، وما يضرها من الغفلة والشهوة. تقسيم المصالح: المصالح باعتبار شهادة الشرع لها، قلنا إما أنها معتبرة، وإما أنها ملغاة، وإما أنها معتبرة. نعم، باعتبار أهميتها، إما أنها ضرورية أو حاجية وستحسينية، سنرى هذا. باعتبار شمولها، قد تكون المصلحة عامة وقد تكون المصلحة خاصة. طبعا هذا التقسيم أطلقه الغزالي في المستصفى، وبعد ذلك تبناه الأصوليون بعده. إذن الغزالي في المصالح، نعم في المصالح تحدث، لكن أكثر من أبدع في المصالح ومن فاسد هو العز بن عبد السلام. نعم، المصالح المعتبرة وأحل الله البيع وحرم الربا وحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تزوجوا الوالد الودود إلى غير ذلك. إذا هذه كلها مصالح اعتبرها الشارع نص على أن فيها مصلحة واعتبرها. نعم. ممكن تقول يعني الإبداع بين قرن عشر وإبداع بين الشاطبي وإبداع بين الغزالي وابن عز يعني كل واحد تكمله. العز بن عبد السلام أبدع في المصالح والمفاسد إمام المصالح. تريد أن تفهم الموافقات صعب أن تفهم إمام الشاطبي. إمام الشاطبي في فلسفة كثيرة جدا. فلسفة. في فلسفة كثيرة. نعم. له أسلوب خاص. إمام الشاطبي يتحدث عن موضوع واحد تجده يتحدث عنه في 10 صفحات. ثم يخرج ما يعود بك إلى نفس الموضوع بمعنى أنك لو غبت فقط الحضارة تستطيع أن تفهم إمام الشاطبي. الشاطبي صعب لكنه مهم جدا لأن لو فهمت الشاطبي فهمت كل شيء. نحن في الماجستير طلب منا حفظ الشاطبي ثم بعد ذلك شرحه. كان أصعب شيء أن نحفظ كتاب إمام الشاطبي. نحفظ كتاب المقاصد إمام الشاطبي. كان استدهاره يستدهر المقاصد وبعد ذلك تشرح وهذا أصعب شيء لكنها كانت بالنسبة إلينا في الأول كنا نكره هذه الطريقة لكنها كانت طريقة مجدية جدا لأن لحد الآن لازلت استشهد بما حفظته من إمام الشاطبي وهذا مهم جدا. بالنسبة للطاهر بن عاشور كتاب ممتاز في بابه في الطاهر بن عاشور يسير على خط الشاطبي الغزالي ليس محطة بارزة لأنه فقط أفاد نعم تحدث عن مصلحة يعني ما جاء به الغزالي أنه تحدث عن تحسين الضروريات والحاجات في التحسينات لكن ليست محطة بارزة في علم مقاصد الشريعة بمعنى أن لو ذهبت إلى الطاهر بن عاشور ممكن أن تفهم المقاصد مباشرة كما جاء بها الشاطبي لكن أيضا كتاب الطاهر بن عاشور ليس كتاب يعني يستسيغه الناس يعني شيئا ما أين على كل حال. إذا المصالح المعتبرة هي تلك المصالح التي اعتبرها الشارع بمعنى أن اعتبرها أي أنه اعترف بها واعترف بمشروعيتها وبمصلحيتها طبعا يدخل فيه الوجوب والندب والإباحة الصريحة حيثما كانت المصلحة فتم شرع الله يقول ابن القيم الشريعة مصالح كلها. المصالح الملغاه هي المصالح التي ايضا اقرها الشارع لكنه الغاها. قاعده التحريم ان ما غلب شره على خيره وما غلب ضرره على نفعه وما غلبت مفسدته على مصلحته يحرم. اذا هذه قاعده الشارع في تحريمه. اذا يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. اذا غلب الشر على الخير، غلب الضرر على النفع وغلبت المفسده على المصلحه يحرمه الشارع مباشره. نعم. لذلك كان تكرر من المحاضرة الأولى حتى المحاضرة الخامسة إلى بغيت نجزي. نعم هذه ما هذه موجودة ما في أي مشكلة. الله يجزيك. جميلة جدا. نعم خلاص ما في أي مشكلة أنا أقصيها إليكم. نعم. تحت غير حسين. تشوفيهم. وما هي المصالح الملغاة؟ إذا المصالح الملغاة هي التي نص عليها الشرع لكنه نص على أنها غير مقبولة، غير مشروعة، غير جائزة فألغاها. يدخل فيها كل المحرمات بدرجة قطعية وتدخل فيها المكروهات بدرجة مخففة. أعطيكم مثال حتى تعلموا يعني المقاصد مع غيرها من العلوم. يأتي مثلا الأصولي يعرف لك المكروه ما هو، يقول لك الحرام هو ما طلب الشارع فعله من المكره مكلف طلبا جازما بحيث يعاقب الفاعل ويؤجر التالي. يأتي في المكروه يقول لك ما طلب الشارع تركه غير جازم بحيث لا يعاقب فاعله ويؤجر تاركه. وجدتوا عندي هنا اقول لك اعطيني مثال في المكروه. تقول لي ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما والشرب قائما. انا اشرح الدرس عطشت اريد ان اشرب الماء شربت قائما اعاقب ام لا اعاقب؟ لا تعاقب. علاش؟ لانه شرب واحدا نعم. المقاصد يقول لك لا. هذا هو المقاصد. يقول لك الكرسي أمامي. الكرسي أمامك. اجلسي واشربي الماء. تقول له هذا فقط الكره. يقول لك ما هو الكره؟ هو شيء يكرهه الله عز وجل. أن تعرف الشيء، التعريف قد تكون عقيمة. التعريف قد يعني لو ذهبت فقط إلى التعريف لأنكرت أشياء كثيرة من الشريعة. يقول لك ماذا؟ يقول لك لا. قالها في حالة ما، مثلا كنت تشرحين مثلا وما عندك الكرسي يقول لك لا الشارع لا تبحثي عن الكرسي هذه فقط من قبيل المكروهات لا اشكال في ذلك لا تبحثي عن الكرسي ثم بعد ذلك تجلسي وتشربي الماء لكن الكرسي امامك الاولى ان تجلسي ثم بعد ذلك تشربي الماء قياس ما كاينش قياس هذا هو المفهوم لا البقيه يعني هذا هو المفهوم هذا مفهوم الشارع خطاب الشارع هكذا لكن الاولى كان الفقيه الذي هو مقاصدي يقول لك ماذا الان انا عندي قنينه تبع هنا وعندي كرسي هنا لما تفعل شيء يكرهه الله يا اخي ما عندك مشكل للجلوس ما عندك مشكل جلس واشرب لكن انا ما عندي كرسي كنت مسرعه اريد ان اخرج فبالتالي وش تقول قنينه ما يقول لك الشارع لا باس لا باس هنا لا اشكال في ذلك لان لا يقول لك تبحث عن الكرسي وتعلي نفسك لان هذا ليس من قبيل التحريم لكن يبقى ان هذا الشيء يكرهه الله عز وجل التعريف الاول يختلف عن الثاني والثاني يقرب لك لا هو التعريف فقط تعريف الاصولي ما هو يبين لك الفرق بين الكرت الاصولي ما تقول لي ما علمتني هذا التعريف يقول لك انا لم اعلمك انا ابين لك فقط ان تفرق بين هذا مكروه وهذا محرم انا خطيني منك اللي خليك هو الفقيه والفقيه يكون لابد ان يكون مقاصدي وحتى يكون فقيه مقاصدي لابد ان يوضح لك هذا الدليل قلت لك نعم انا هو المكروه لكن يبقى شيء يكره الله عز وجل يبقى شيء لو اخت المكروه على انه شيء يكره الله عز وجل غيرت نظرك حوله نظرتك حوله ما الذي اعطاك هذه الروح هو الفقيه هو المقاصد سبحان الله يعني مثل الفقير افضل ان يجمع بين الاصول هذا هو لذلك المقاصد عجنت بما يصلح نعم. ربا حامل فقه الى من هو افقه ربا حامل فقه وليس بفقه لكن دكتور بعض الاحيان غير مفهوم القصد من شرب الماء وقفه ما هو الضرر فيها في موجود ضرر الان ضرر علمي موجود في شرب الماء لكن هو في الاصل حتى قبل ما يظهر الدليل العلمي كيف كان الناس يقتنعون بالاخذ بهذا القصد وهم لا يعرفون ما هو ما هي الامتثال والطاعة. الامتثال. يعني كان عندهم كان المكروه كان يضعون بينهم وبين بين الحرام يضعون حائط من الحلال حتى لا يقتربونه إلى الحرام. يعني كان التسليم نحن كل ما نقص التسليم أصبحنا نناقش ونجادل. ونبحث. إلى صحاب هل سمعنا من أحد من صحابة رسول الله أنه سأل كيف هو الله كيف يجلس كيف يسمع؟ لما جاء الإيمان قوي. لما جاءت المرأة. لما فسد الإيمان بدأنا نسمع وكيف يجلس الله وكيف يسمع الله ما كانوا يتجرؤون على حتى الأسئلة كانوا يتجرؤون عليها الأعراب. العرب هم الذين كانوا معروفين بخشونة السؤال. لما جاءت المرأة إلى عائشة قالت أحرورية أنت حينما نعم. سألت عن الله. أنا أحرورية أنت نعم هذا هو نعم في المسألة. لكن حتى في ذاك الوقت ما كان هناك علم اسمه المقاصد ويبين ما هي. هل كان علم اسمه الأصول؟ وايضا لم يكن هناك ما كان علم اسمه تفسير ما كان علم اسمه حديث ولا عقيده ولا توحيد الربوبيه ولا كان نحن استخرجنا العلوم من اين استخرجناها من تصرفات رسول الله تصرفات الصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم كان القران يمشي على الارض وجاء الصحابه فاخذوا من تصرفاته صلى الله عليه وسلم فتصرف فلما جاء اختلطت العلوم وامتزجت الثقافات ودخل غير العجم الى مع العرب الى غير ذلك ففسدت اللغه احتجنا الى قواعد تضبط العقل وقواعد تضبط اللسان القواعد التي تضبط اللسان جئنا بقواعد اللغه العربيه والقواعد التي تضبط العقل فهم الشريعه جئنا باصول الفقه لكن كان الصحابه يسلمون نحن اصبحنا نناقش لان يعني حينما تقول مكروه اذا لا يعاقب ياتي انسان يقول انا خلاص فهم الدين قلت واذا هذا فقط مساله مكروهه لكن الفقيه المفروض انه يوضح هذه المساله يقول يا اخي هي مكروهه نعم لكن هو شيء يكره الله كيف تقدم على شيء يكره الله عز وجل بل انك كيف اذا تعمدت يكون لك اكثر انا اقول لك اجلس لانه مكروه ان تقف وانت كل ما تريد ان تشرب تتعمد ان تقف قلت لك دخلت الى الحرم خرجت من باب المكروه الان لانك ماذا تريد الان ان تتحدى الشارع ماذا تريد بفعلك هذا اذا كان الكرسي امامك وانت كل ما اردت ان تقف تشرب الا وتقف قلت لك انت الان دخلت في صراع مع الله عز وجل انت في تحدي يعني هذا الموضوع حدث معنا كنا نحضر دورات تحفيظ القرآن في المساجد فهناك بعض الأساتذة يجتهدون في هذا الموضوع أنت تقولين الآن الكرسي دائما وهو كان يقول لكل منكم قدمين فليجلس اجلس وقم هكذا يعني ما لم يذكر الكرسي وكان يعاقب الذي لا يجلس عندما يعني يشرب الماء يشرب الماء ويعاقب والحجة أنه لك قدمين واجلس وهكذا ونذهب إلى مكان آخر معنا كبرنا كل هذا فيه حرج وليست هناك كراسة فهذا الاختلاط يعني يولد صراحة عدم قناعة في الأخير نعم. لكن إذا فهمت أنه أنا ما قلت لك نعم إذا كان الإنسان مثلا عنده إشكال في الجلوس على الأرض لا يجلس يشرب واقفا نقول له هذه من باب الكراهة لكن إذا كان الإنسان متيسر له جلوس كتيسر الكرسي الآن إذا أقول لك يا أخي لما تقف وتشرب الكرسي أمامك وتستطيع أن تجلس الأولى أن تجلس شيء مكروه فقط. أقول لك يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم بين لك أن فعله. لماذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حتى يبين لك أنه ليس حرام، لكنه لم يقل لك أنه جيد مستحب. لابد أن توضح. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فعله شرب واقفة لماذا؟ ليبين لك، ليس له، هو الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا يشرب جالسا، لكن شرب واقفا ليبين لنا أن الشرب واقفا ليس بحرام. لكن لابد أن تفهم أنه يدخل في دائرة المكروه، ليس في دائرة الاستحباب، بمعنى أنه يبقى شيء يكره الله عز وجل. إدخال الفقه في النصوص يعطيها روح، يعطيها روح، يعطيها مفهوم، يعطيك أن تقابل للامتثال بطلاقة فهم النصوص. أما أنا أقول هذا مكروه، إذا تقول إذا مستحب، المستحب تركه لا يعاقب، إذا أترك صلاة الجماعة، إذا خلاص أترك صلاة الجماعة، أترك الشبع والوتر قبل المستحب. أقول لك لا يستحب، هذا هو إذا تركنا هكذا. إذا هذه معلش، لأن ماذا؟ لأن لم يفهم التقسيم. التقسيم جاء به الأصولي ليس للعامي، ودائما قلنا أن علاقة الأصولي ليس بالعامي، الأصولي له علاقة بالفقيه والفقيه له علاقة بالعامي. تقسيم أعطاه أصولي للفقيه ليطبقه على زيد وخالد، لكن الفقيه يشرح لك فقط دور الأصولي. أما أنت أخذ أنت مباشرة من الأصولي إذا تقول هذا مستحب والمستحب لا يعاقب تاركه، نقول لك لا، أنت تأخذ من الفقيه هو يشرح لك. تقسيمات قيلت فقط لمفرق بين الأوامر من حيث القطع، من حيث الوجوب وعدمه، فقلنا هذا أمر مستحب وهذا أمر واجب، وهذا نهي مكروه وهذا نهي حرام. لكن وجب عليك أن تأخذ بالمستحب وبالواجب، ووجب عليك أن تكره أن تترك المحرم والمكروه. لكن يقول لك الشارع إذا تعارض لك، هو الفقيه، إذا تعارض لك، لما هذه التقسيمات؟ إذا تعارض لك المستحب مع الواجب يقول لك أنا خلي المستحب وشد الواجب. توسع مدارك، هذا توسع المدارك. ما تعطيش تقسيمات فقط هذه يحفظها ويطبقها، لا يستطيع أن يطبقها، لكن تقول له هذه التقسيمات أنت تستفيدها. مثلا تستفيد عندك استقبال قبلة شرط وعندك الصلاة واجبة، لا يمكن أن تصلي الآن بدون استقبال قبلة. لكن يقول لك الشارع متى تسقط؟ إذا تعارض لك الفرع مع الأصل الذي هو استقبال قبلة مع الصلاة، يقول لك ترك استقبال قبلة في الطائرة، ترك استقبال قبلة في القطار وأبقي الصلاة، لأن هذا هو الذي نحتاج فيه التقسيم، ليس في شيء آخر. إذا إدخال فقه المقاصد في النصوص الشريعة، في الأحكام، في الأوامر، في النواهي، وإلا لا يمكن. كما قلت لكم المقاصد أول حصة ماذا قلت لكم؟ قلت لكم عندنا أوامر وعندنا نواهي، بدون جهة التعاون لا يمكن إفهام هذه، ما يمكن أن تطبق هذه الأوامر والنواهي، لا يمكن أبدا. جهة التعاون هي جهة فقه المقاصد، هي جهة مقاصد الشريعة الإسلامية. إذا نقف عند هذا الحد. الله يجزيك خير. لمقاصد السلام، نعم، لا من حكم أحكام الشريعة وإلا للعبد له فيه إصلاح. نعم. غادي نكتب لك على الواتساب ان شاء الله ايميل، وانا ارسل لك عبر الايميل. صافي ان شاء الله بينا، غادي نحاول ما امكن ان شاء الله نصورهم نديرهم. خلاص ان شاء الله نديرهم مباشره. لا غادي نحطهم مباشره بينا. نعم مباشره تاع لا غادي نسيرهم، غادي تحطهم في المجموعه، غادي نحطهم في المجموعه ان شاء الله. مرسي بضاعتك دكتور أسماء. هي دكتورة أسماء واحد حنا. هذا مكروه؟ طويل حبة. عندك وهذه عندك؟ لا هاك سنة. إن شاء الله فاز خير. هذا مستحب. من أتى بها؟ يوسف. شو نعبد الله. بارك الله فيك. هذا في سوريا والعراق ما أكلها كثيرا. هذه سوريا أدم. أنا يسمونها الراحة. يسمونها الراحة. غريب. وما العلاقة بين التسمية؟ ربما الشعوب حينما هذا القصد منها. لكم ربما العلاج جديد أيضا علينا. حسب المغرب الآن حلويات سورية غالية. اي حسب اذا كان فيها مكسرات كثير تكون غاليه، من غير المكسرات تكون سعرها. احنا فيها السكريات كثير جدا في المغرب. السكر اليوم عندي بدايه التسجيل اليوم الشباكيه فيها تكون في ملبن. وذاك الاخر ايش يسموه؟ نعم في مكان مسفف لكنه مرخص للتدريس. مسفف ولا كشكش؟ لا لا مسفف كما طحين المكسرات هذا، طحين اللوز يعني اللوز مطحون سلو سلو سلو هكذا لونه احمر هكذا، بعض المرات يباع هكذا يسمى بالسلو. هذا هو اسم ايش مياه في سكر كثير جدا. وهذا ماذا يقومون فيه؟ يصنعون منه ايش من الزبده؟ وشو؟ وشو؟ لا لا بصفه رسميه. لا قالها البارح.